والذين وما أرسلناك يقدموا ذلك عليه ويسمعوا الحلاب تعليم. قل ما اللهم أنت تبارك الذي جعل في السماء أو أراد شكورا Thank you.

والذين يؤمنون Oh, محمد وعد مات. خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما. ثم استوى الذي لا يموت وسبح تبارك الذي